على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بحول الله وقوته نستأنف بعد جميعا أنتم وأنا نستأنف بعد هذه الإجازة الطويلة تدارس كتاب أو مختصر الغاية والتقريب لأبي شجاع، وهو المختصر الذي تدارسناه سابقا في فصلين ماضيين، وتوقفنا عند نهاية المعاملات، ستكون البداية في هذا الفصل بإذن الله تعالى في كتاب الفرائض وما بعدها. أذكركم أن متن الغاية والتقريب المعروف بمختصر أبي شجاع أن نجد فيه أحيانا بعض المسائل التي ذكرها على خلاف المذهب أو المختار عند الشافعية أو الذي استقر عليه المذهب عند الشافعية. لماذا؟ هذا لا يقلل من قدر هذا المختصر، فهو المختصر المرضي المختار عند الشافعية لبداية حفظ المذهب ودراسة المذهب، لكن لأن المذهب عند الشافعية هو ما استقر عليه اختيار من؟ اختيار الشيخين. من هما الشيخان؟ الرافعي والنووي. الرافعي والنووي في أي عصر؟ بعد القرن السادس، ليس كذلك؟ وصاحب هذا المختصر أبو شجاع متى متوفى؟ في بداية القرن السادس، بعد سنة 500 من الهجرة. ثم بعد ذلك عندما أتى المحققون من الشافعية، والمحقق الكبير المعول على اختياره عند الشافعية هو الإمام الرافعي الذي اختصر كتب من قبله، قد اختار شيئا لأدلة ظهرت عنده على خلاف ما، وهي مسائل قليلة وأنبه عليها عندما نقف عندها إن شاء الله. ثم بعد الرافعي النووي رحمه الله تعقبه، فاستقر المذهب على اختيار من؟ الإمام النووي، فهو عمدة الشافعية، وما اختاره هو المذهب عند الشافعية. قد تجد شذوذ هنا أو هناك عن هذا القول، لكن لا يعول عليه، ما اختاره الإمام النووي هو المذهب، استدرك عليها الأسنوي واستدرك عليه بعض الشراح، لكن الذي اختاره الإمام النووي، ولذلك المختصر الذي يعتبر هو المذهب مختصر ماذا؟ منهاج الطالبي. لكن هذا المختصر الذي ندرسه هو اللبنة الأولى في الفقه الشافعي أو في مصطلحات وعبارات واختيارات الشافعية. بعد ذلك إذا أتى الخلاف، خلاف ما استقر عليه المذهب، سأنبه عليه في حينه. فإذا وجدنا في هذا المختصر شيء ثم رجعنا إلى شروحات المنهاج أو المنهاج ووجدنا أنه يخالف هذا، من المعتمد؟ ما في المنهاج وشروحه، فننتبه لهذا ثم نواصل الآن قراءة الكتاب المختصر. قال أبو شجاع رحمه الله: كتاب الفرائض والوصايا. كتاب الفرائض هذا علم، جزء من علم الفقه، وهو علم قائم بذاته، علم كما يقال أنه نضج واستوى بلا مزيد عليه، وأظنكم الآن تدرسونه مقرر مستقل في الكلية، أليس كذلك؟ هذا المقرر الذي أصوله هو ما ذكره أبو شجاع، والذي ذكره أبو شجاع في هذه المسائل في الجملة مجمع عليها عند جميع الفقهاء. هناك خلافات يسيرة في باب الفرائض، لكنها في مسائل هو لم يتعرض لها حقيقة مختصر هذا، لكن عند بسط هذه المسائل نجد خلافات يسيرة، لكن أغلب المسائل في باب الفرائض هي من قبيل المجمع عليه، لأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الفرائض بنفسه ولم يكلها إلى أحد. والخلاف الذي يقع في الفرائض، لاحظوا هذا، هو عند تعارض أصحاب الفروض أو العصبات، بعضهم يرى المنع وبعضهم يرى التشريك. هذا إذا من أراد أن يتوسع في هذا، أو ستدرسونه في المقرر. من أفضل الكتب عند الشافعية، كتب كثيرة، وعلماء الشافعية أهل تأليف واسع في باب الفرائض. وأنتم تعرفون المنظومة الشهيرة في الفرائض، منظومة من؟ الرحبية، ليس كذلك؟ أو الرحبية، ويصح أنها الرحبية بتسكين الحاء للحافظ أو صاحب المؤلف الرحبي، وهو شافعي المذهب. من أفضل الكتب عند الشافعية في هذا الكتاب اسمه كشف الغوامض في علم الفرائض، كشف الغوامض في علم الفرائض لسبط المارديني. هذا الكتاب كتاب كبير الحجم حقيقة، وهو ألف الكتاب كما يذكر خدمة لهذا الفن. له شروحات أخرى في الفرائض، لكن هذا الكتاب من أوسع وأفضل الكتب. حققه الدكتور عوض العوفي الذي درس الفرائض في هذه الكلية لسنوات طويلة، وحققه تحقيقا جيدا مقارنا، وطبعته دار العلوم الحكم. لا أدري إن كان الطبعة موجودة الآن أو نفذت أو طبعوه فيما بعد، لكن من وجهة نظري أنه من أفضل ما ألف في الفرائض، وعبارته سهلة وبسيطة، ويذكر الأدلة باختصار، والمحقق ذكر المقارنة والمسائل التي فيها خلاف في هامش كبير، وهو تحقيق وشرح، ليس تحقيق فقط بل هو تحقيق وشرح. اسم الكتاب كشف الغوامض، كشف الغوامض في علم الفرائض لسبط المارديني، لسبط المارديني. ثم الآن مع عصر التقنية وجدت تطبيقات في علم المواريث، تجدونها في متجر أبل ستور، مثل تطبيق المواريث. هذا التطبيق هو جيد، وهو في مسائل الأدلة والكتب والمسائل النظرية يكفي في هذا، لكن تطبيق المسائل أنا لم أستخدمه، لكن حقيقة وجدته ولا غبار عليه. هذا هو التطبيق المواريث، تطبيق اسمه المواريث، تحمله مجانا من متجر أبل ستور. فهذا أيضا تجد فيه المسائل، تريد أن تفرض فيه مسألة كما تشاء، ويعطيك حلها مباشرة، سواء الأنصبة أو لو وضعت مبلغ. وأيضا المكتبة تجد فيها الكتب، وتجد فيها الأدلة والمنظومات والشروح والمسائل، حتى مقارنة في القوانين الموجودة يقارن لك. فهذا الموقع، فهذا التطبيق، تطبيق المواريث، تطبيق مفيد جدا جدا، ونحن في عصر التقنية لا نستغني عن هذه التطبيقات. وقيل لي أن هناك تطبيقات غير هذه، مثل في وزارة العدل السعودية هنا في التطبيق، لكني لم أطلع عليه. هذا الذي اطلعت عليه، هذا ما يتعلق بمقدمة حول الفرائض. ثم نرجع إلى المختصر. فقال أبو شجاع في عنوان العنوان كتاب الفرائض، والفرائض نحن نعلم عندما نسمع هذه العبارة بدون أن نلجأ إلى التعريف أنها ما المراد بها. الفرائض هكذا إذا أفردت في كتاب، هل المراد بها فرائض الصلاة والصيام والزكاة وهذه المفروضات؟ المراد بها المواريث. فالفرائض هي جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض، والفرض له عدة معاني، أظن سبق معكم في الأصول أنه القطع أو التقدير، وكلها صحيح. إن قلنا تقدير فالله قدرها، إن قلنا القطع هي اقتطع ناس معينين أن المال لهم. فالفرائض المراد بها هي مجمع فريضة وهي المقدرة، هذا معناها في اللغة من التقدير لعله هذا. وإن قلنا من القطع أيضا صحيح، لكن أشهر ما يذكر الشراح أنها من التقدير. وشرعا الفريضة شرعا هي نصيب مقدر شرعا لوارث، هذا معناها في الاصطلاح هي نصيب مقدر شرعا لوارث، مقدر شرعا وليس عرفا أو نظاما أو قانونا، بل مقدر شرعا لوارث. ونجد الآن في المعروف في من أدلة الفرائض ومن السمات التقسيم في الفقه الإسلامي أن للذكر مثل حظ الأنثيين. والآن نسمع اللمس في هذا، ليس كذلك؟ أو بعض عاجزي التصور أو بعض المغرضين يرون أن هذا مثلا. لاحظوا معي خطوة خطوة. الآن الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية نحن كمسلمين ليس لنا أن نناقش ولا يخطر في بالنا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا أظن أن هناك مسلم ينقدح في ذهنه حساسية من هذا الأمر أو يرى أنه غير عادل، ما يتصور. فهو من كمال التسليم أنك تسلم بأحكام الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعنا وأطعنا، لكن لو نظر لها عقلا تنزلا مع من ينتقد هذه. الآن لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ غير المسلم عندما يسمع هذه يظن أن هذا فيه غمط لحقوق المرأة، أليس كذلك؟ جعلت على ماذا؟ على النصف من الرجل، أليس كذلك؟ لكن هل هناك أحكام تلزم الرجل بشيء وتعفي منه المرأة بالنسبة للمسائل المالية وليس العبادات؟ هل هذا له مقابل في الشرع؟ هل تذكرون شيء أن المرأة تعفى والرجل هو الذي يجب عليه في المسائل المالية شيء غير هذا؟ الآن النفقة، نفقة الزوجة والأولاد ونفقة البيت في كل شيء، سواء نفقة الطعام أو نفقة الملبس أو نفقة الدواء أو كل شيء تحتاجها المرأة على من؟ هل يجب عليها أن تنفق؟ ولو كانت صاحبة ملايين وهو فقير يجب عليه أن ينفق عليها. لاحظوا، أليس هذا فيه تجاوز عن المرأة وإلزام للرجل؟ الله سبحانه وتعالى عندما قال الرجال قوامون على النساء، هذا تكليف، تكليف تحميل للمسؤولية. ثم الرجل عندما يتزوج المرأة ماذا يجب عليه؟ يقدم لها ماذا؟ مهر. فهو يقدم المهر وينفق عليها في جميع ما تحتاجه. فهنا ويجب عليه أيضا نفقة البيت، وإذا أتى ضيف للبيت فالواجب في نفقة الضيف أن تكون عليه. إذن أليس هذا فيه عدل عندما جعل له من النصيب ضعف المرأة لأنه تجب عليه حقوق وواجبات لا تلزم المرأة، أليس كذلك؟ فهو ينفق قطعا في الغالب، قد تجد نواده، في الغالب فهو ينفق أضعاف ما سيأخذه من هذا الميراث. فهنا هذه المسألة هي مثل مسألة الغنم بالغرب. تعرفون معنى الغنم بالغرب؟ أن الذي يغنم أكثر هو الذي يغرم أكثر. فالرجل يغرم المهر، يغرم النفقة، يغرم الكسوة، يغرم النفقة سواء كان لطعام أو دواء أو غيره، وكل ما تعارف عليه الناس أنه يكون فيه نفقة، فعندئذ هو الذي يغنم من الميراث، وهو سيرد قطعا خدمة لأهل بيته ومنهم النساء. فالمرأة لا يجب عليها النفقة بحال، مهما كان ثراء، مهما كانت على درجة عالية من الثراء لديها مال، فلا يجب عليها النفقة. هذا لا يعني أنها لو أنفقت شيء من عندها أنه لا يجوز، لا، لكن هذا عند مسائل الوجوب. المرأة لا يجب عليها أن تنفق شيء، أن تنفق شيئا لا على نفسها ولا على أولادها. النفقة واجبة على الرجل، لهذا له في الميراث أن يأخذ ضعف ما تأخذ المرأة، على أن هذا ليس على إطلاقه كما سيمر معنا. قبل الإسلام لم يكن هناك حق للمرأة. كان الإرث لمن؟ للرجل القوي، حتى الضعيف ما يأخذ. كان إذا مات الرجل أكبر ابناءه أو أقوى عائلته هو الذي يأخذ المال. ثم جاء الإسلام وتدرج في حكم المواريث، فكان التوارث بداية بالحلف والنصرة، ثم كان بالإسلام والهجرة، ثم كان يتبع، كانت الوصية واجبة لابد أن يوصي فتتبع الوصية، ثم نسخ الله ذلك كله بآيات المواريث بقوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم، والآية التي بعدها وآخر آية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذا حكم المواريث لا ليس لمسلم أن يناقش فيه، هذه المواريث نحن كمسلمين نرى أنها مثل أحكام الصلاة. لماذا صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4؟ الحكم الأول أن نقول هذا تعبدي فنقبلها تعبدا، وإن كان المعنى حقيقة ظاهر في تفضيل الرجال على النساء. وللإرث قبل أن نبدأ في الفرائض، وهذه مما اختصره أبو شجاع لأنه ذكر فقط ما في تقريبا ما نصت عليه الآيات وصحت به الأحاديث، وإلا فالإرث له أسباب. فأسباب الإرث المجمع عليها 3، ما هي؟ النسب والنكاح والولاء. النسب والنكاح والولاء، وعند الشافعية يزيدون الإسلام، يريدون بيت المال أن يتوارثون، أن إذا مات وليس له وارث فيرثه بيت المال. فأسباب الإرث المجمع عليها 3، نكاح وولاء ونسب، هذه أسباب الإرث. والإرث وشروطه، شروط الإرث تحقق موت المورث وهو صاحب المال، وتحقق حياة الوارث حين موت مورثه، ومعرفة جهة الصلة بهذا الميت، هل هو من نكاح، هل هو من نسب، هل هو ولا. فهذه 3 المعروفة في الشروط الإرث حتى يتحقق الإرث. إذن شروط أسباب الإرث ما هي؟ نكاح وولاء ونسب، وشروطه تحقق موت المورث صاحب المال، وتحقق حياة الوارث حين موت مورثه، ومعرفة جهة الصلة ودرجة القرابة من المورث. كذلك انتفاء الموانع. ما هي موانع الإرث؟ ويمنع الشخص من الميراث، ما هي؟ واحدة من علل 3، رق وقتل واختلاف دين. الرق والقتل، فالرقيق وهو العبد المملوك لا يرث ولا يورث. لو مات له مال أين يكون ماله؟ لسيد على كل حال. والقتل كيف؟ طبعا نحن الآن ندرس مذهب الشافعية وهو مذهب عدل محكم في هذه المسألة. القتل مانع من الإرث بأي صفة كانت، فمن اشترك في، لاحظوا، من اشترك في إزهاق روح شخص ولو بحق عند الشافعية لا يرث أبدا. لو حكم القاضي على ابنه، تعرفون الأب يرث بجميع الأحوال ليس كذلك؟ لا يحجب. لو حكم القاضي على ابنه بالقتل وهذا الحكم صحيح عند الشافعية لا يرث. لماذا؟ لعموم الحديث لا يرث القاتل شيء. طبعا هذا مذهب الشافعية، يخالفهم غيرهم، لكن مذهب الشافعية واضح وظاهر وجلي. أولا عموم الحديث، ثانيا قطع جميع الشبهات ولو كانت يسيرة. قد يقول قائل هذا يمنع هذا لا يمنع، أصلا هذه الأحوال نادرة، ليس كذلك؟ والنادر لا حكم له، فيبقى الحديث على عمومه. فالقاتل لا يرث ولو كان شاهدا، أو زكى الشهود عند الشافعية لا يرث القاتل بحال. إذا كان له مدخل في إزهاق روح هذا المحكوم عليه لا يرث أبدا عند الشافعية، استدلالا بماذا؟ بالعموم. واختلاف دين، اختلاف الدين بين المسلم وغير المسلم، هذا المراد على الصحيح عند الشافعية. فلا يرث المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأنهما لا يتورثان، وهذا جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا توارث بين مسلم وكافر، فهو من موانع الإرث. بعضهم يذكر الردة، لكن الردة تدخل في ماذا؟ في اختلاف الدين، لأنه إذا ارتد أصبح ماذا؟ أصبح كافرا، فهو اختلفت الدين. فهذا هو الصحيح في المسألة، أن موانع الإرث المتفق عليها أيضا هي ثلاثة، وإن كان الشافعية يخالفون في التفصيل في مسألة القتل فهم أوسع المذاهب في هذا الباب، فهم يرون أن كل من اشترك في القتل ولو بحق أنه لا يرث شيئا استدلالا بالعموم. ثم قال الوارثون من الرجال عشرة. لاحظوا هؤلاء الذين يرثون سواء بفرض أو بتعصيب، الذين يحق لهم الإرث من جنس الرجال الكبير والصغير عشرة. من هم؟ الابن وابن الابن والأب والجد وإن علا. عندما أقول الابن وابن الابن وإن سفل، بمعنى أنه ابن الابن وابنه وابنه وابنه، مهما تناسلوا فهم يرثون من الميت. فالميت يرثه ابنه، ويرثه ابن ابنه وابن الابن إلى ما لا نهاية. لكن جرت العادات أن أكثر من جيلين، هذا في النادر جدا، فالغالب يكون جيلين متصور. والأب والجد، الأب وأب الأب وهو الجد، وإن على جده وجد أبيه وجد جده، بحيث أنهم يكونون كلهم عن طريق الذكور. سيأتينا لو كان تخلت الإناث فهنا لا يعرف، لكن المراد هنا الجد أبي الأب وأبوه وإن على، فهؤلاء يرثون ولهم حق الإرث. والأخ، الأخ هنا ذكر قال والأخ وابن الأخ، والأخ الأخ حقيقة الأخ الشقيق، ثلاثة، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، هؤلاء يرثون. إذا نستطيع أن نقول الأخ هنا أصبح كم؟ ثلاثة. وابن الأخ أيضا وإن تراخى، بمعنى وإن ابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم لا يعني. والعم أيضا، العم شقيق الأب والعم لأب أيضا، أخو الأب من أبيه، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن تباعدا، قال والزوج والمولى المعتق. إذن هذه التي ذكرها هو تبع متن الرحبية حقيقة، أو متن الرحبية يقارب هذا، هو يختلف في سنة الوفاة، لكن هذا النص المذكور هنا هو مثل ما في متن الرحبية. لو راجعناها أنها عشرة، لكن عند هذا على سبيل الاختصار، لو بسطناها وقلنا أن الأخ ثلاثة وابن الأخ اثنين وكذلك ابن العم اثنين وابن العم اثنين، أصبح كم؟ 15. فالوارثون من الرجال إذا كانت على سبيل البسط، وأظن هنا لو لاحظتم في هذه التقسيمة عشرة، هذا هو في متن الرحبية أيضا وهو الموجود في هذا المختصر. هذا أبدا لا يخالف ما يذكره الشراح أنها 15. لماذا؟ لأن عندما نأتي إلى الأخ هنا، الأخ له ثلاث حالات أو ثلاث أخوة، شقيق وأخ لأب وأخ لأم، ثم ابن الأخ وإن تراخى، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كذلك العم العم الشقيق والشقيق الأب والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمولى المعتق هؤلاء فتكون 15 هؤلاء هم الوارثون من الرجال. طبعا ما هي دلة هذه؟ دليلها الإجماع، هذه الأحكام مجمع عليها وهي من المسائل عند جميع الفقهاء. قال والمولى المعتق، المولى المعتق هو الذي اعتق عبدا فولاؤه لمن؟ لهذا الذي اعتق. عبارة المولى، المولى تطلق على من؟ على السيد وعلى العبد، ليس كذلك؟ ومواليكم ملكة أيمانكم ومواليكم، فلكن المولى المراد به هنا وفي باب الفرائض فهو المولى المعتق الذي أعتق هذا العبد فيرثه لا العكس طبعا. قال والوارثات من النساء سبع. الآن هو يذكر الوارثين بالجملة، لم يفرق بين أصحاب الفروض والعصبات، هؤلاء الذين يحق لهم الإرث. قال والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت. نلاحظ البنت وبنت الابن والأم لا إشكال، لكن الجدة، الجدة تكون جدة لأب وجدة لأم، والأخت أيضا تكون أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، والزوجة والمولاة المعتقة، فأصبح كما الآن 10، لأن الجدة أصبحت أصبحت جدتان ليس كذلك، والأخ والأخت أصبحت 3، فنضيف تكون 10، فهذا هؤلاء هم الوارثون حقيقة. فمن النساء إذا قلنا على سبيل البسط وليس الاختصار يكون العدد 10 من النساء يحق لهن الإرث، وهذه أيضا مسائل دليلها الإجماع. والآن عندما يذكر هذه أيضا يذكرها، ثم نرى بعد ذلك من الفرض ومن الذي له من هؤلاء العشرة من النساء والخمسة عشر من الرجال، هؤلاء الوارثون جميعا سنرى من أصحاب الفروض ومن العصبات، لكن هذه الحصر ذكرها في الجملة، فلا يتجاوز الإرث هؤلاء. لاحظتم ما عداهم يسمى من القرابة يسمى ماذا؟ ذوي الأرحام. ذوي الأرحام عند الشافعية لا يرثون، لاحظوا الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام. من ذوي الأرحام الآن من القرابة الذين لم يذكروا هنا العمات والخالات والخال، وهؤلاء لا يرثون وليس وهم من ذوي الأرحام، وعند الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام وغيرهم يخالفهم، لكن هذا في مختصر الشافعية. ثم قال ومن لا يسقط بحال خمسة. لاحظوا ومن لا يسقط، ما المراد بالسقوط هنا؟ لا يرث، وهذا في علم الفرائض ماذا يسمى؟ الحجب. الحجب وهو المنع، قد يكون سقوط لكنه أحيانا الحجب أعم من هذه العبارة. فالحجب نوعان: حجب حرمان وهو السقوط، وحجب نقصان وهو منع الوارث من أوفر حظه. لاحظوا الحجب معناه منع من قام به سبب أو منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه. لماذا يمنع الوارث من الإرث بالكلية؟ إما بسبب وصف قام به أو بسبب شخص آخر أولى منه. كيف يكون الوصف يقوم بالشخص فيمنعه من الميراث؟ مثل ماذا؟ مثل القاتل، إذا قتل كذلك الكافر، إذا كان كافرا لا يرث، فالقاتل لا يرث. هذا يسمى منع بماذا؟ بالوصف، وصف قال لأنه قاتل لا يرث لأنه كافر، هذا وصف قام به لا فمنعه من الإرث. لكن الحجم أو بالشخص كيف يكون؟ مثلا الأب أو الابن يحجب من؟ يحجب الأخ، ليس كذلك؟ فهنا هنا حجب هذا الأخ، وجود الابن حجب الأخ فأحرمه، لكن ليس لوصف فيه، بل وجود من؟ وجود هذا الشخص، هذا الحرمان. لكن الحجب بالنقصان مثل ماذا؟ أشهر الحجب بالنقصان مثل حجب من؟ الزوج من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع، وكذلك الزوجة من الربع إلى الثمن، وكذلك حجب الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. هذا يسمى حجب نقصان من أوفر الحظين، لأن هناك من الوارثين من يكون له نصيب أعلى، فإذا وجد وارث آخر يكون له نصيب أدنى، فإنقاصه من الأعلى إلى الأدنى يسمى حجب ماذا؟ حجب نقصان، حجب عنه نصيبه الأعلى. قال: ومن لا يسقط بحال خمسة، أي لا يتسلط عليه ماذا؟ إذا قال لا يسقط بحال، بمعنى أنه لا يمكن أن يقال أن هذا يسري عليه حجب ماذا؟ الحرمان. من هم هؤلاء الخمسة؟ البنت، البنت لا تحجب بحال، والمراد هنا حجب الأشخاص، عندما قال يسقط المراد، لكن لو البنت قتلت هل ترث؟ هذا لا ينطبق على السقوط أو على الحجب بالأوصاف، هذا ينطبق على الحجب بماذا؟ بالأشخاص. فالبنت ترث، لكنها قد ترث النصف وقد ترث مع أخيها عصبه، سنعرف هذا، وقد تكون شريكة في الثلثين. لكن هنا لا يمكن أن تحرم من الإرث بالكلية، لا يمكن أن تحجب حجب حرمان بسبب شخص. ومن لا يسقط بحال، لا أظنك يا ليس هذا، ومن لا يسقط بحال هو، لكن لا أدري، هو ولد الصلب فالبنت والابن، لكن لا أظنها عندك هكذا، الذي عندي في الكتاب يختلف. عندكم هذه العبارة؟ هو على كل حال هذا الكلام صحيح، لأن البنت والابن يسمى ماذا؟ يسمى ولد، ولد الصلب. لاحظوا للبنت كان الأولى، والعبارة التي يذكرها صاحب الكتاب لا أدري، قد تكون النسخ تختلف، لكن نسختي ونسخة الإخوة أظنهم الزوجان والأبوان ولد الصلب. هذا التي ذكرت البنت هو البنت والولد، والولد إذا أطلق في باب الفرائض الولد فهو يشمل من؟ الذكر والأنثى. الولد إذا يوصيكم الله في أولادكم، من المراد بهم؟ ثم قال ماذا بعد ذلك؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد تشمل من؟ الذكور والإناث. فهنا هذا لا يسقط بحال خمسة، فقال ولد الصلب، والبنت نظمت هذا الذي، لكن المراد الولد وليس البنت لوحده، بل البنت والولد، هؤلاء لا يسقطون بحال. نعم. لا، هذا جزء من، لكنه ليس المراد في المختصر. لا، هذا جدول البنت ليس البنت، لو الولد قد يكون صحيح، لو فابقوا على ما في الكتاب، وهو ولد الصلب سواء كان بنت أو أنثى أو ذكر. وكذلك الأبوان، الأم والأب لا يسقطان أبدا، يرثان السدس، أو الأم ترث الثلث والأب الباقي، فهما لا يحجبان حجب نقصان بحق. كذلك الزوجان، الزوج إما أن يرث النصف أو يرث الربع، والزوجة إما أن ترث الربع أو ترث، وهذه كل هذه بنص القرآن. فخلوكم معي. الكافي خطف أخلقه حتى لا يشكل يشوش علينا. لأن الكتاب الشيء والمعروف فيه لا يمكن خطأ وارد، لكن على كل حال فيبدو أنك وضعت الوارثات من النساء. فالزوجان والأبوان والأولاد لا يسقطون بحال، لكن متى يحرمون من الميراث؟ هنا ما المراد؟ افهموا جيدا ما المراد. لا يسقطون بحال أي لا يحجبون حجب حرمان بسبب الأشخاص، لكن قد يحرمون حرمانا بسبب الأوصاف. متى؟ في حالتين، في القتل وفي الاختلاف الدين والكفر. إذن لماذا هؤلاء الزوجان والأبوان والولدان، صح الولد والبنت والذكر والأنثى، لماذا لا يتسلط عليهم أحد فيحجبهم بالكلية من الإرث؟ لماذا لا يسقطون؟ جميل، لأنهم أقرب إلى الوالد، لكن الأخ أيضا قريب للوالد. يعني كلامك صحيح، لكن أريد عبارة أخرى. أصل وفروع صحيح، لكن هناك عبارة أصرح ويذكرها أصحاب الفرائض، لأنهم يدلون إلى الميت بلا واسطة، فهذا أبوه وهذا ابنه وهذه زوجته. الجهة اختلفت طبعا في قضية النكاح، فهي هذا حكم خاص وهذا بنص القرآن، فالجهة مختلفة. أما الفروع الأب والابن، هؤلاء يدلون له مباشرة، فهو أتى من هذا وهذا أتى منه، فليس لهم واسطة. أما الأخ فهو أخوه بواسطة من؟ بواسطة أبيه، ليس كذلك؟ الأخ لأم أخوه بواسطة أمه، لكن الابن منه والأب وهو من الأب، فهنا يدلون بلا واسطة، فعندئذ لا يتسلط أحد بحرمانهم من الميراث بالكلية. نعم قد يحجبون حجب نقصان، لكن لا يحجبون حجب حرمان، فلا يسقطون أبدا. المراد لا يسقطون بسبب من؟ بسبب الأشخاص. لاحظوا أنهم قد يحرمون من الميراث، لكن بسبب وصف يقوم بهم وليس بسبب أشخاص أولى منهم. قال ومن لا يرث بحال سبعة، سبعة لا يرثون بحال، هؤلاء ممنوعون من الإرث. من هم؟ العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب، هؤلاء يجمعهم ماذا؟ العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب، أن هؤلاء رقاء، ليس كذلك؟ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في النص وعبارة الفقهاء. والعبد وهو العبد القن، المراد أنه لا عبد مملوك، قن إذا قيل العبد القن المراد به المملوك. والمدبر، ما معنى المدبر؟ هذا مر معنا من قبل. المدبر هو الذي قال له سيده أنت حر بعد موتي، عرفتم؟ أي يعتق على دبر من حياة مالك، واضح؟ وله باب سيأتينا في آخر المختصر. وأم الولد هي الأمة التي تسرى بها سيدها فولدت منه مولودا، سواء كان ذكرا أو أنثى. هذه حكمها على الصحيح أنها تظل عنده، لا يجوز له أن يبيعها على الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف قديم، لا يجوز له أن يبيعها، فإذا مات عتقت. هذه أم الولد تظل عند سيدها إذا تسرى بها جمعها فحملت منه وولدت منه مولودا، سواء كان ذكرا أو أنثى، تبقى عنده، لا يجوز له أن يبيع، خرجت عن البيع، فتبقى أمة عنده تسمى أم ولد، لأنه لا يجوز له، لا يسري عليها ما يسري على الإماء الأخريات التي اللاتي لم يتسر بهن فلا يجوز له أن يبيعها، فإذا مات تلقائيا تعتق بسبب هذا الولد. والمكاتب هو الذي يدفع يشتري نفسه من سيده، يعمل فيدفع لكل في كل سنة أو كل شهر أو بحسب ما يتفقان يدفع مبالغ معينة، فإذا اكتملت أصبح حرا بحسب الاتفاق بينهما. فهو ما لم تكتمل هذه يظل ماذا؟ يظل عبد. فهؤلاء نستطيع أن نجملهم بكلمة واحدة، وهي أن الرقيق لا يرث، كذلك القاتل والمرتد وأهل ملتين. لاحظوا عند الشافعية أهل ملتين المراد به ملتين اثنين، الإسلام وملة الكفر. عند بعض المذاهب يفرقون أن اليهودي لا يرث من النصراني، ولا هؤلاء كل الكفر ملة واحدة. فالمراد به عند الشافعية وأظن عليه جمهور الفقهاء أن المراد بهذا اختلاف الملتين بين الإسلام وبين الملل الأخرى، فالإسلام ملة والكفر ملة، فلا يرث كافر مسلم ولا مسلم كافر. هذه الأحكام التي ترى المجمع عليها أيضا موانع الإرث، إلا أن القاتل فيه خلاف، كما قلت لكم أن الشافعية يرون أن من اشترك في إنهاء حياة هذا الميت لا يرث بحال، حتى ولو كان بحق، مثلا قاضي حكم على قاتل شهد عليه شاهدان أنه قتل، وأتى أبو هذا الرجل وزكى هؤلاء الشهود، فتزكيته لهؤلاء الشهود تمنعه من ماذا؟ من الإرث. لماذا؟ لأنه ورد ليس للقاتل شيء، وهذا ممن تسبب في القتل، إذ لولا تزكيته لا يرث. غير الشافعية يرون أن القتل بحق لا يمنع من الإرث، لأنه قتله بماذا؟ بحق. لا، مذهب الشافعية أوضح في هذا، وهو على ظاهر النص، وأيضا هذه أحوال نادرة، فيبقى الحكم على عموم. ثم بعد ذلك بدأ بتفصيل الأعداد من الوارثين الذين ذكرهم، فقال العصبة. نحن عرفنا فيما سبق أن الوارثين من الرجال بدأ بمن؟ بالابن، ليس كذلك؟ الآن سيأتي نعرف الابن هل هو صاحب فرض أو من العصبات، وما الفرق بين أصحاب الفروض والعصبات؟ أصحاب الفروض هم الذين جاء النص من الكتاب أو السنة على ذكر نصيبهم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في البنت؟ وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا نص، فهي صاحبة ماذا؟ فرض. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولهن الربع مما، هذه آيات هؤلاء أصحاب ماذا؟ فروض. فالفروض مقدرة واضحة، لكن العصبات هم الذين لهم حق ويرثون لكن بدون تقدير، لم يرد لهم، ورد توريثهم لكن لم ينص على مقدار نصيبهم. والعصبة ما معنى هذه العصبة؟ هذا اللفظ ما معنى العصبة؟ طبعا جمع عصبة، ما معناها؟ لاحظوا العصبة في أبسط تعريفها هم بنو الرجل، بنوه وقرابته، بنو الرجل وقرابة أبيه، لاحظوا من جهة الأب، هم بنو الرجل بنوها الأولاد وقرابته من جهة وقرابة أبيه، بنو الرجل وقرابة أبيه. وشرعا لها عدة تعريفات، طبعا تعريفها في الاصطلاح الشرعي، نحن في اللغة هم بنو الرجل وقرابته لأبيه، وأما في الاصطلاح الشرعي فهم من ليس لهم سهم مقدر من التركة، أو من يرث بغير تقدير، غالبا يقال لهم ماذا؟ الباقي، أو يعصبون غيرهم وللذكر مثل حظ الأنثيين. الابن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عرفنا أن البنت الله سبحانه وتعالى نص على ماذا؟ على نصيبها، أنه النصف، وإن كانت اثنتين فلهما هنا مقدر، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان. لكن الابن هل نص الله سبحانه وتعالى على نصيبه؟ قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس له نصيب مقدر. هؤلاء يسمون ماذا؟ عصبة. فالقرابة الذكور، القرابة الذكور بنو الرجل، وقرابة أبيه يسمون ماذا؟ عصبة. كلهم علاقتهم به عن طريق الذكور، لكن عن طريق الإناث ماذا يسمون؟ قرابة الرجل من طريق الإناث ماذا يسمون في باب المواريث؟ ذوي الأرحام. ذوي الأرحام عند الشافعية لا يعرف، عند غيرهم بعض الفقهاء يورثهم، لكن عند الشافعية ذوي الأرحام لا يرثون. فقال وأقرب العصبات، لاحظوا الآن يرتبهم بحسب قربهم من واستحقاقهم من الميت. قال وأقرب العصبات، بعد أن عرفنا أنهم بنو الرجل وقرابته لمن؟ لأبيه، هم الذين لهم علاقة عن طريق الأب. قال الابن أقرب العصبات الابن الرجل، ثم ابن الابن، الابن وابنه، ثم الأب، ثم أبوه، أبوه وهو من؟ الجد. ثم الأخ لأب وأم، هذا الأخ ماذا؟ الشقيق. ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب. لماذا ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب؟ لا، ما لاحظتم الأخوة من سقط منهم هنا؟ لماذا؟ لأنه عن طريق ماذا؟ عن طريق الإناث، والذين عن طريق الإناث هنا ليسوا من العصبات. له هنا الذين ليس كل واحد من طريق الإناث من ذوي الأرحام، بل الأخ لأم له من بعض يرث، لكنه ليس من العصبات لأنه ليس عن طريق الذكور. فالعصبات الابن وابنه والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابن العم. فإذا عدمت العصبات، وهو أيضا قليل، إذا عدمت فالمولى المعتق. وعرفنا أن المولى المعتق من المراد به؟ هو الرجل الذي أعتق. لو أعتق شخص عبده ومات ولا وارث له من عصبته، فالمال لمن؟ لسيده الذي أعتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. أيضا هؤلاء العصبات مجمع عليهم. فهذه المسائل التي يذكرها أبو شجاع رحمه الله هي مسائل مجمع عليها. فالعصبات يرثون، لكن هل يرثون بأنصبة مقدرة؟ هم يأخذون ماذا؟ ما تركت الفروض. هم يأتون في الدرجة الثانية بعد ماذا؟ بعد أصحاب الفروض هم يأتون فيرثون. ونرى الآن ستتضح هذه المسألة بعد أصحاب الفروض. قال والفروض المذكورة، ما معنى الفروض؟ هي الأنصبة المقدرة التي ذكرها الله جل وعلا أو جاءت في السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مقدرة، ليس لنا أن نتجاوزها ولا أن ننكرها. والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة. النصف، لو بدأنا بالأكثر ماذا نقول؟ الثلثان، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن. هذه ستة، هذه الفروض التي ذكرت في القرآن، وجاءت السنة أيضا ببعضها، لكن الأصل هذه ذكرت في القرآن، فهي ستة. النصف، وهو بدأ بالنصف. لماذا؟ وهو الأولى وكما يقول بعض الشراح أن يبدأ بالثلثان، لكن يقال أنه بدأ بالنصف لأن النصف هو أكبر نصيب يأخذه الفرد فرضا. أما الثلثان هل يأخذه شخص واحد يشترك فيه من؟ اثنان فأكثر، ليس كذلك؟ بشروطه، وسنعرف هذا فيما بعد. قال: والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ست. لاحظوا لو حفظنا أو استحضرنا أو وعينا هذه المسائل البسيطة التي في ثلاث صفحات، كل شيء فيما بعد متفرع عنها، هذه هي الأساس في الفرائض. فالمسائل التي تأتينا فيما بعد نرجعها إلى هذه، حتى مسائل الرد على أن الشافعية لا يقولون بالرد، فإلا في بعض الأقوال عندهم أو في حالات معينة، لكن لو هذه التي ندرسها وهذه المسائل هي الأسس، هذه هي أسس الفرائض وما بعدها متفرع عنها، والثلاث الآيات الواردة هي أساس الفرائض. قد الناس اختلفوا، ولكن الاختلافات كلها تدور حول هذه الأنصبة المقدرة. فهي الاختلافات كيف تكون؟ في التشريك، في التنقيص، لكنها لا تتجاوز هذه الأسس. فهذه الثلاث صفحات التي ترون هي أسس الفرائض في الفقه الإسلامي. قال: الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة. لو نستذكر، وفيكم ما شاء الله من يحفظ هذه الآيات، النصف والآيات التي وردت في النصف: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قبل هذا: وإن كانت واحدة فلها النصف. وأيضا ورد في قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وورد أيضا في قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن النصف سنرى أنه يحوزه الزوج والبنت وكذلك الأخت وبنت الإبن كما سنرى. والربع، أين ورد الربع في الآية؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وأيضا أين ورد؟ ولهن الربع مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد. الثلث أو قال والثمن، الثمن لمن؟ للزوجة عند وجود الابن، أليس كذلك؟ ولكم ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. والثلثان، الثلثان هؤلاء خذوها قاعدة، هم أصحاب النصف إذا هي من تأخذ النصف فرضا إذا انفردت، إذا اشترك معها بنفس درجتها أختها تأخذ ماذا؟ الثلثان. لاحظتم الثلث هي صاحبة النصف إذا اشتركت معها أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفي الآية الأخرى: وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والثلث، ما الآية التي نصت على الثلث؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أيضا في الأخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه كلها فروض منصوصة. والثلث، السدس هو نصيب من؟ الأبوين، ليس كذلك؟ عند عدم، عند في حال وجود الوفاء، وكان وورثه أباه، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. فهذه فروض مقدرة منصوصة. لاحظوا، أما الذين ذكروا العصبات هؤلاء يرثون، لكنهم يرثون كيف؟ يأخذون إما ضعف الأنثى إذا عصبوها، أو يأخذون الباقي بعد الفروض. في لكن الابن وال أو الأب والجد، الأب والجد قد يرثون بالفرض ويرثون بالتعصيب أيضا بعد الفرض. ثم بعد ذلك يذكر، بعد أن ذكر الفروض المنصوصة وعرفنا أنها ستة لا مزيد عليها، يذكر من هم أصحاب هذه الفروض التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: فالنصف فرض خمسة، البنت. والله ونعرف الآية التي وردت في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلهن. إذن من شروط استحقاق البنت للنصف أن لا يوجد معها أختها، لا تكون اثنتين فأكثر. لو كانت اثنتين فأكثر كم لهن؟ ينتقلون من النصف، تنتقل من النصف إلى ماذا؟ إلى الثلثين. كذلك إذا كان معها أخوها، ما هو الدليل الذي أو المعصب له وهو أخوها؟ يرث بماذا؟ بقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فعندئذ لا. طيب لو مات رجل وترك بنتا واحدة فقط ولم يكن له وارث سواها، ماذا ترث؟ والنصف الآخرين يذهب. الشافعية لا يقولون بالرد. بيت المال، بيت المال عند الشافعية غير مستقيم، في دولة ليس فيها بيت مال، عندئذ يقولون بالرد. نعم، عندئذ يقولون بالرد إذا عدم ماذا؟ بيت المال. لكن لو مات ميت وترك ابنا ولدا وترك ذكرا وأنثى، كيف يكون توزيع المال؟ يكون مثلا ترك 300 ريال، 200 للولد ومئة. ما هو الدليل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو ترك ابنتين فقط لهما كم؟ لهما من هذا المبلغ 300، لهما 200، والمئة الأخرى أين تذهب؟ الآن ترجع إليهم. لكن هذا تعرفون الشافعية في قضية الرد، وهذا إذا درستم ما أدري أنتم وصلتم مرحلة باب الفرائض ستجد أنهم لا يقولون بالرد إلا في حالات ضيقة، لكنه قد يكون في هذا العصر في كثير من البلاد ليس ضيق. قال: وبنت الابن إذا انفردت. بنت الابن قياسا على ماذا؟ على البنت. وشروطها شروط من؟ البنت. إذا انفردت بمعنى لم يكن معها معصب وهو أخوها أو الذي في درجتها مساوي لها، وكذلك ليس لها أخت، فهي تأخذ حكم البنت. قال: والأخت من الأب والأم، أي الأخت ماذا؟ الأخت الشقيقة. ما دليل هذا؟ قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. الآية الصريحة واضحة: وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها لو ماتت لم تترك إلا أخ فمالها كله له، وهو يرثها إن لم يكن. هذا أيضا على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت الأخت من الأب والأم طبعا بشروط سنعرفها في ما بعد، أنها لم يكن لم تكن، لو كانت معها واحدة تنتقل من النصف إلى ماذا؟ إلى، لو كان وجدت بنت معها تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس تكملة الثلثين لو كان معها بنت، لأن هذا ورد في الحديث أن البنت إذا انفردت تأخذ ماذا؟ النصف. لو معها أخوها كيف يكون الإرث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه كل معصب لها. لو معها أختها يشتركان في ماذا؟ في الثلثين. لو معها أخت شقيقة بمعنى أنها عمتها، أخت شقيقة لأبيها، كيف ترث؟ الأخت الشقيقة ترث السدس تكملة الثلثين، لأن هذا جاء فيه حديث صحيح في هذه المسألة. قال والأخت من الأب، الأخت من الأب هذه أيضا كذلك مثل الأخت الشقيقة، والزوج إذا لم يكن لها ولد، هذه أيضا بنص القرآن، والزوج إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد ماذا يرث؟ ينزل من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع. قال والربع، هؤلاء هم أصحاب الفروض، لاحظوا خمسة، البنت وبنت الابن والأخت والأم، كلا كل أصحاب النصف نساء، إلا من؟ إلا الزوج. والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، إذن يرث وهو للزوجة والزوج، وهو للزوجة والزوجات مع عدم الولد، كذلك الربع مختص بماذا؟ بالزوج والزوجة. متى ترث المرأة الربع؟ إذا لم يوجد للميت أو للزوج فرع وارث، معنى ابن أو ابنة، ولد أو بنت. وإذا لم فهنا يجب لها الربع، وكذلك الزوج يرث الربع إذا كان للمرأة فرع وارث ذكر أو أنثى. ثم قال والثمن، الثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولهن الثمن مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن كان لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. لكن لو كان أربع نساء كيف يكون الابن؟ إذن هذا الربع هو المقدر للزوجة سواء كانت واحدة أو، وكذلك الثمن مقدر للزوجة سواء كانت واحدة أو أربعة، فيقسم بينها. مثلا الربع إذا كان عنده زوجتان يقسم بينهما، ثلاثة يقسم بينهما، أربعة، فالربع هو نصيب الزوجة ولا تثير للعدد. وكذلك الثمن مع وجود الفرع الوارث نصيبها ومهما كان العدد. قال والثلثان فرض أربعة، البنتين وبنات الابن والأختين من الأب والأم والأختين لأب. هؤلاء ماذا كان في الأصل فرضهم؟ النصف. ثم مع وجود نفس، إذا كان اثنتين ينتقلان، إذا كان بنتين أو أختين ينتقلان من ماذا؟ من النصف إلى ماذا؟ لكن لو وجد معهن ذكر ينصبهن أخوها أو بنفس درجتها، كيف يكون الميراث؟ يا أخوان ترى هذه المسائل عندما تنظر فيها تظنها شائكة، وهي سهلة جدا. فأصحاب النصف عرفنا من هم أصحاب النصف، البنت والأخت والشقيقة والأخت لأب، ومن؟ والزوج. لكن لا، الزوج هذا مسألة أخرى. فهؤلاء النسوة إذا وجد معهن ذكر يعصبهن، بمعنى أنه في درجتهن، فهنا ينتقلان إلى أن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد معهن نسوة من نفس الدرجة سواء أختها أو بنت عمها المقاربة لها في نفس الدرجة، يكون شركاء في ماذا؟ في الثلثين، سواء اثنتين أو مئة أو أكثر. فهذا هو، هؤلاء هم أصحاب الثلثان. والثلث فرض اثنين للأم إذا لم تحجب، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فلأمه، فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له ولد فالولد الابن أو البنت يحجب الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. الثلث متى تستحقه الأم؟ عدم وجود الفرع الوارث. قال وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات لأم، هذا رجل مات وله أخ من أمه، فماذا يرث؟ الأخ لأمه، له أخ فقط لأمه. هو فقط السدس. لا لا السدس، له أخت فقط لأم. لها السدس. إذا كان له أخ وأخت، إذا كان له ثلاثة أخوة وأخت، إذن هم شركاء في الثلث، وهنا يتساوى من الذكور مع الإناث. لاحظتم هؤلاء الأخوة لمن؟ طيب لو مات وله أخت من أبيه وليست من أمه، لها النصف. لو كان له أختان، لاحظتم الآن إذا مات وله أخ وأخت من أمه ماذا له؟ فهم شركاء في الثلث. فالآية الثانية في المواريث التي وردت المراد بها إجماعا أن المراد الأخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، إذا كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية كما في قراءة ابن مسعود أخ أو أخت لأم. لاحظوا، لكن لو مات رجل وترك أخ وأخت لأب، أخ وأخت لأب درجتهم واحدة، كيف يكون الميراث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لو ترك أخ شقيق وأخت لأب، الأخ الشقيق يسقط ماذا؟ الأخت لأب، لأنه أقرب منها إلى الميت. هذا في باب الحجب، حجب الحرمان. قال والسدس فرض سبعة، للأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات، وهذا في الآية الأولى. فإن كان له ولد فلأمه السدس، وهو للجدة عند عدم الأم، لأن الجدة تقوم مقام الأم. ولبنت الابن مع بنت الصلب، بنت الابن مع بنت الصلب، بنت الصلب لو انفردت عن بنت الابن ماذا لها؟ لها النصف. لما بنت الابن أتت معها تأخذ السدس تكملت ماذا؟ تكملت الثلثين. والبنت تأخذ النصف بحالها، لاحظتم، لكن تكملته سدس، فكأن فقالوا هذا، وإلا هو حقيقة تحصيل حاصل. وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، لاحظوا الأخت مع الأب مع الأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ تكملت ماذا؟ لكن لا نخلف، لو كانت الأخت من الأب مع الأخ الشقيق يحجبها. لاحظوا الذكورة تختلف هنا على الأنوثة. وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، فرض الأب مع الولد أو ولد الابن في الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وفرض الجد عند عدم الأب، لأن الجد يقوم مقام الأب، وهو للواحد من ولد الأم. ما هو الدليل؟ للواحد من ولد الأم. إذا لم تستحضر الآيات ستورط، هذه هي أحكام تعبدية. وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ ليس له لا والد ولا ولد، يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال وهو للواحد من ولد الأم. قال وتسقط الجدال، الآن أتى بحجب ماذا؟ حجب الحرمان بالأشخاص. وتسقط الجدات بالأم، لأن الجدات نعم الأم قبل الجدة، ليس كذلك؟ والأجداد بالأب. كل واحد، هذه قاعدة، كل واحد يدلي بواسطة، هذه الواسطة تحجبه إذا وجدت. الآن ابن الإبن واسطته بالميت من هو؟ الإبن. مع وجود الإبن هل يرث الإبن؟ ابن الإبن. من الذي حجبه؟ أبوه. كذلك الجد واسطته بالميت من هو؟ الأب. مع وجود الأب هل يرث الجد؟ لا. من حجبه؟ من حجبه عن الميراث؟ ولده، وهو أبو الميت. فكل من يدلي بواسطة إلى الميت هذه الواسطة تحجبه، هذه في قاعدة الحجب. تحجبه حجب ماذا؟ حجب حرمان. تحجبه حجب حرمان. قال ويسقط ولد الأم. من هو ولد الأم؟ الأخ لأم. المراد به لو كتبنا عليها ووضحناها الأخ لأم. يسقط ميراث الأخ لأم بأربعة، يسقط بالولد وولد الإبن والأب والجد، لأنهم أقرب منهم، درفهم عصبات عن طريق ماذا؟ عن طريق الذكورة، وهو عن طريق أنثى. قال ويسقط ولد الأب والأم. من هو ولد الأب والأم؟ الأخ الشقيق، المراد به الأخ الشقيق. ويسقط ولد الأب والأم أو كذلك الأخت الشقيقة، فولد تصدق على ماذا؟ على الذكر والأنثى. الإبن وابن الإبن والأب، هذه المسائل بالإجماع، لاحظوا دليل هذه المسائل أنهم يحجبون، والمراد أي حجب حرمان. إذا وجد الإبن وابن الإبن والأب فلا يرث الأخ الشقيق. ويسقط ولد الأب وهو الأخ لأب بهؤلاء الثلاثة، بالإبن وابن الإبن والأب وبالأخ الشقيق. الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة فهو يسقط الأبعد. قال وأربعة يعصبون أخواتهم. ما معنى يعصبون؟ إذا سمعنا هذه العبارة أن الرجل رجال يعصبون النساء، أنهم يشتركون معهم في الميراث على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن هم؟ الإبن يعصب من؟ البنت أي أخته. وابن الإبن يعصب بنت الإبن. والأخ من الشقيق، هذا من الأب والأم، يعصب من؟ والأخ من الأب يعصب من؟ لكن الأخ من الأب والأم هل يعصب الأخت من الأب؟ يعصبها، يحجبها، لأنها أدنى منه درجة. قال وإذا عصبوهم ما هي النتيجة؟ أنهما يشتركان في الإرث ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح هذه؟ قال وأربعة يرثون دون أخواتهم، فأخواتهم لا يرثون، وهم الأعمام. إذن العمات هل يرث؟ لا يرث. وبنو الأعمام بنات العم هل يرثن؟ متى ترث بنت العم؟ لا، عند الشافعي. متى ترث بنت العم؟ ممكن ترث أو لا يمكن؟ لهم لا يقولون الشافعية ليس عندهم توريث لذوي الأرحام، عندهم في الرد، لكن عندهم في إنهم يردون على أصحاب الفروض، لكنهم لا يقولون بتوريث ذوي الأرحام. بنت العم لا ترث إلا إذا تحولت إلى زوج، إذا كانت زوجة فهي ترث عن طريق ماذا؟ الزوجية، وليست عن طريق القرب. نعم. إذا كيف؟ بنت العم ذوي الأرحام، إنها لها صلة لكنها بعيدة. نعم. والخال والخالة وهؤلاء ذوي الأرحام. ذوي الأرحام؟ نعم، ذوي الأرحام من المرأة، لكن هؤلاء أيضا من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام بعضهم يرث، هناك من ذوي الأرحام من يرث. هذا الكلام ليس على الإطلاق، لكن في عموم من ذوي الأرحام الذين يرثون ولهم فرض؟ لا، ليست الزوجة أكثر من ذوي الأرحام، قال الزوجة أكثر من ذوي الأرحام المراد به شيء يتعلق بالنسب، ونحن عرفنا أن أسباب الإرث ثلاثة، لا بد أن نستوعب ونتذكر. فالنسب، هؤلاء ذوي الأرحام لهم علاقة بالنسب، الزوجة هذا السبب في الإرث، ما هو؟ هو النكاح، والمعتق أو المولى سبب الإرث الولاء. لكن من ذوي الأرحام وهم الذين يدلون عن طريق النساء ويرثون، الأخ لأم، أليس كذلك؟ في الغالب أن ذوي الأرحام لا يرثون عند الشافعية، ولكن هذا مستدل بالنص. قال: وبنو الأخ، كذلك بنو الأخ وعصبات المولى المعتق، هؤلاء لا يرثون لأنهم ليسوا من ذو. وبنو الأخ المراد ببني الأخ هو بنو الأخ لأم، هذا المراد بنو الأخ، بنو الأخ لأم هم الذين لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام. فلو علقنا عليها بنو الأخ أي بنو الأخ لأم. أما نحن رأينا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء يرثون، لكن المراد بنو الأخ، بنو الأخ لأم، الأخ لأم يرث لكن أبناؤه لا يرثون. قال: وعصبات المولى المعتق، أي من عصبات المولى المعتق؟ ابنه وأبوه وجده وابن الأب وأخوه الشقيق وأخوه لأب وأخوه لأب، العصبات الذين مر ذكرهم معنا. في مسألة الوارثون، في مسألة الوارثين من إذا اجتمع كل الذكور، كانت الميتة امرأة، فاجتمع أبوها وابنها وأخوها الشقيق وأخوها لأب وأخوها لأم وزوجها وعمها وابن عمها وعم لأب وعم شقيق، هؤلاء إذا اجتمع كل الذكور لا يمكن أن تكون الميتة إلا امرأة، لأنه الزوج من الذكور الوارثين، ليس كذلك؟ فهنا يقول الفقهاء لا يرثون إلا ثلاثة، أما البقية فمحجوبون. من هم الثلاثة؟ الأب والابن، هؤلاء لا يحجى، الأب والابن ومن؟ والزوج. إذن الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الابن، والله سبحانه وتعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن فلكم الربع. والأب كم له؟ كيف له السدس؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلكل واحد منهما السدس. والابن ماذا له؟ له الباقي، لأنه ماذا؟ لأنه عصبة. طيب لو مات رجل وترك جميع الوارثات من النساء، من يرث؟ ترث زوجته وبنته وبنت ابنه وأمه وأخته، كيف تكون الأخت مع البنت؟ هل البنت تحجب الأخت؟ لاحظوا، إذا اجتمع النساء يرثن خمسة، إذا مات رجل وترك أما وبنتا وأختا وزوجة وبنت ابن، فكيف يرث؟ الزوجة لأن له بنت، كم تأخذ؟ كم نصيبها؟ الثمن. والأم نصيبها، والأخت الشقيقة وبنت، البنت كم نصيبها؟ نصيبها النصف، والأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة مع الغير، فتكون تأخذ ماذا؟ السدس، تكملت الثلثين. فهذه تقريبا المسائل التي نرى على بساطتها لا تخرج الفرائض عنها، يأتينا الرد ويأتينا العول، كله مفرع على هذه الأنصبة. فهذا هو الأساس في علم الفرائض، وأنصحكم بكتاب كشف الغوامض في علم الفرائض لسبط المارديني الشافعي، فهو في وجهة بشرط أن يكون بتحقيق الدكتور رجاء العوف، ما أدري إن كان درسكم أو هو درس سنوات طويلة في الكلية، وهو من أجود في وجهة نظري. ودرسني في الكلية في ومن أجود من يدرس الفرائض في الكلية وتقاعد العام الماضي. فحقق هذا الكتاب تقريبا في 500 صفحة، والكتاب كبير، ووضع له جداول وقارنه على المذاهب الأربعة ويذكر الأدلة، وطباعته جيدة من دار العلوم والحكم. ما اسم الكتاب؟ كشف الغوامض في علم الفرائض لسبط المرديني من دار العلوم والحكم. إذا وجدتم هذا الكتاب أو وجدتوه لا أدري إن كان في المكتبة الشاملة فاقرأوه. كذلك الموقع مواريث، لاحظوا هذا الموقع، موقع المواريث، تجدونه مجانا في أبل ستور، في متجر أبل. فهذا فيه الأدلة والأحكام، وفيه أيضا أيقونة لتقسيم المسائل. ضع المال الذي تريد، وضع من هم الورثة أو الميت ترك من، وسيظهر لك المبلغ والنصيب، وثم يظهر لك القسمة النهائية. وعلم الفرائض يضعون الناس حوله هالة من الصعوبة، هو ليس بصعب، الصعوبة في أن بعض الناس عنده مشكلة في الحسابات. وإلا حتى الخلافات القديمة، والتي ما لا أدري إن درستموها أو ستدرسونها في قضية العول، أظن الآن أن المسائل المعاصرة ستنهي هذه المشكلة، مشكلة العول، وأن السهام تطلع أكثر لو اتبع الطريقة الصحيحة. ما يمكن أن ولذلك كان فيه خلاف كبير في عهد الصحابة مسألة العول، ابن عباس مشهور قول كيف تعول المسائل. فهذه الصفحات على بساطتها هي لب الفرائض. نعم. الزوجة واحدة واحدة، الزوجة لها الثمن، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن مع الأخت الشقيقة لهما حقيقة ترث النصف، لكن يقال أنها ترث معها السدس تكملة الثلثين. نعم، لأن هذه بنت ابن، فلا يمكن أن تسقط الأخت الشقيقة لأنها أرفع منها، وكذلك بحكم أنها بنت ابن فهي مثل البنت، لا يمكن أن تسقطها الأخت الشقيقة. هذا كله أيضا مذكور، لكن بصورة فيها شيء من يعني تحتاج لك تقرأ بدقة في شرح الشربيني، هذا الشرح أيضا موجود، هذه المسألة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع موجودة فيه، فلو تتبعتموه. وكذلك هي أوضح بكثير في كتاب كشف الغوامض، يذكرون هذه التفريعات والشروط، لكنه علم ينسى، فقد تحفظه وتنسى، لكن لو وليتم عليه ستجدونه ممتعا. و نسأل الله، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.